الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله الكريم أن يجبر مصابنا جميعا وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب وأن يرحم هؤلاء الموتى، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغهم منزلة الشهادة وأن يعافي من ابتلي بفقد أهله وذويه. وفي هذا المقام أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بمقام الصبر، فإن الصبر عند الضراء عنوان السعادة، فقد قال ابن القيم رحمه الله: وعنوان السعادة للعبد إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. والعبد في هذه الدنيا معرض للبلاء والاختبار، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعبد إذا ابتلي بمصيبة فالواجب عليه أن يصبر. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إجماع العلماء على وجوب الصبر، وأن يحبس نفسه عن التشكي والتسخط بلسانه أو بقلبه أو بجوارحه. وقد قال ابن القيم رحمه الله: والصبر واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. وأذكر نفسي وإياكم إخوتاه بأمور تعيننا على الصبر وأن نتحلى به، منها أن نعلم أن هذا بقدر الله وبمشيئته، وأن الله جل وعلا قد كتب هذا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ويقول جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وقد قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة، يعلم المؤمن أنها من الله فيرضى ويسلم. وعليه أن يرضى بقضاء الله، وعليه أن يرضى بقضاء الله عز وجل، وليعلم أنه خير، وليعلم أنه خير. وعليه أيضا أن يدعو بهذا الدعاء الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مما يعينه على الصبر والتصبر، كما قال جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. فقال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فقالت: ثم عزم الله علي فقلتها: فما الخلف؟ قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن على المرء أن يقول هذه الكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، أننا ملك لله وأننا إليه راجعون، فالمصير إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذه الدار دار ممر لا دار مقر، ودار عبور لا دار حبور. ومما يعين المرأة على الصبر أن يعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، مليئة بالأكدار والأحزان، إن أفرحت قليلا أحزنت كثيرا، وإن أعطت قليلا منعت كثيرا. وقد قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال ربنا جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. فالمرء إذا علم أن هذه الدنيا مليئة بالأحزان هانت عليه المصيبة وهان عليه البلاء، وعلم أن هذه الدار ليست بشيء. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: لا عيش إلا عيش الآخرة. ومما يعين المرأة على الصبر أن يتذكر أنه وأهله وماله لله عز وجل، فله ما أعطى وله ما أخذ سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، وكل شيء عنده لأجل مسمى. فما نحن أو ما نملك ما هو إلا ودائع، إلا وديعة وسترد لله عز وجل. فالملك ملكه والأمر أمره سبحانه وتعالى. أيضا مما يعين على الصبر الاستعانة على المصيبة بالصلاة، فإن الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمما يعين على الصبر واحتساب الأجر عند رب العالمين هو أن يكثر المرء من أداء الصلوات مما أوجبه الله عليه من فرائض، وأيضا مما جاءت الشريعة بالترغيب فيها من الرواتب قيام الليل والضحى. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: كان إذا حزبه أمر صلى، أي نزل به أمر مهم أو أصابه غمر رجع إلى الله. فلا شك أن المرء إذا جاءته المصيبة ضاق صدره وابتلي في نفسه وضاق صدره ودخل عليه الهم والغم، لكن وصيتي لنفسي وإياكم أن نفزع إلى ربنا وأن نصلي لله عز وجل وأن نقوم بين يديه وأن نناجيه سبحانه وتعالى. وقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما بوفاة أحد إخوانه، فاسترجع وصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. مما يعين المرأة على التصبر أن يتذكر ثواب المصيبة، أن يتذكر ثواب المصيبة وثواب الصبر عليها. فمن ثواب هذه المصائب وهذه المحن دخول الجنة. قال جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار، فجزاء الصبر الجنة، بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، إلا الجنة. أيضا فليعلم المبتلى الصابر أن أجره يوم القيامة بلا حساب، بلا حد ولا عد، فقد قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الأوزاعي إمام أهل الشام: ليس يوزن لهم ولا يكال، إنما يغرف لهم غرفا، إنما يغرف لهم غرفا، إنما يغرف لهم غرفا. أيضا عليه أن يعلم بأنه من صبر فإن الله معه، معه بتأييده، معه بتسديده، وهذه معية خاصة تقتضي النصرة والتوفيق والمعية. أما من جزع وسخط فإنه يخذل ويركن إلى نفسه ويعيش في حيرة وفي عذاب فوق العذاب الذي هو فيه، فهو بين حرارة المصيبة وبين فقد الأجر والثواب. فلتعلم أيها المبتلى أنك إذا صبرت فلتعلم أن الله معك. قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله مع الصابرين. إذا صبرت على مصيبتك فابشر بمحبة الله لك، فابشر بمحبة الله لك. وحب الله لعبده أمر عظيم، ليس بالأمر الهين أن يحبك الله، لكن لو تلبست بهذا الأمر وكنت من الصابرين فإن الله يحبك. فقد قال جل وعلا في كتابه الكريم: والله يحب الصابرين. ولتعلم أيضا أن من صبر تكفر سيئاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها، حتى الشوك يشاكها إلا كتب له بذلك أجر، إلا كتب له بذلك أجر. فعلى المرء أن يصبر وأن يحتسب. ولهذا يقول الإمام القرافي المالكي رحمه الله: المصائب كفارات جزما، سواء اقترن بها الرضا أم لا، لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل، وإلا قل. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. فانظر إلى هذا الأجر الكبير والعظيم ورأي هذا الصبر والمصابرة. أيضا حصول الصلوات والرحمة والهداية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا رفع منزلة العبد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: العبد المصاب، إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. فالله عز وجل حكيم، الله سبحانه وتعالى حكيم رؤوف رحيم جل وعلا. وإن مما يعين على الصبر أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه رب العالمين العليم بمصلحته الرحيم به، الرحيم به. فالله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله جل وعلا يقول: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالعبد عليه أن يعلم أن أفعال الله خير والشر ليس إليه، والله جل وعلا يفتح عليه بهذه الابتلاءات أبوابا عظيمة من الأوبة والتوبة والانكسار والرجوع إلى إليه سبحانه وتعالى. ومما يعينك على الصبر أخي المبتلى أخي المصاب أن يتسلى المصاب بمن هو أشد منه مصيبة، بمن هو أشد منه مصيبة. فانظر يا من فقدت ولدا أو أخا أو أختا، فانظر إلى من فقد أسرته كلها وفقد أهله وفقد أقاربه وإخوانه وذويه. فعلى المرء أن ينظر إلى من هو أشد منه بلاء، وإلى من هو أشد منه مصيبة، وإلى أشد منه مصيبة. فلا شك أن ذلك يهون عليه حرارة هذه المصيبة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلني وإياكم من الصابرين، بل إلى أن نرتقي إلى منزلة أعظم من منزلة الصبر، وهي منزلة الرضا. ولا شك أن الرضا على قضائه واجب، أما الرضا على المقضي فمستحب كما ذكر هذا شيخ الإسلام، بل ذكر ابن القيم منزلة أعلى وهي منزلة الشكر على المصيبة، ولا يبلغها إلا الخلص من عباده من النبيين والصديقين والصالحين. فلا شك أن المصاب جلل، فنصبر ونحتسب ونعلم أن ما عند الله خير وأبقى. فهذه الأمور وقعت بتقدير الله ومشيئته، وما هي إلا إشارة إلى يوم القيامة. فكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان أو يقبض العلم وتكثر الزلازل، وكذلك يتقارب الزمان وتكثر الفتن والهرج. قال: والهرج هو القتل. فنحن في آخر الزمان مع كثرة الزلازل وكثرة هذه المحن والفتن. بل قال ابن رجب رحمه الله: ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم تكثر الزلازل على الزلازل الحسية، وأيضا على الزلازل المعنوية من الفتن والمصائب والشرك والإلحاد وغير ذلك والمحن. فلا شك أننا في آخر الزمان، فعلى المرء أن يعتبر وأن يتعظ من مثل هذه الوقائع ومثل مثل هذه الأحداث بالتوبة والأوبة، ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن هذه المصائب مما تحيي القلوب بإذن الله عز وجل. فمن أجل أن نعود إليه وأن نرجع إليه سبحانه وتعالى، أسأل الله جل وعلا أن يرحم الموتى وأن يكتبهم في الشهداء وأن يعافي المرضى. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع البلاء عنا وعنكم. والحقيقة أن المصاب جلل، ولكن ما لنا إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. وما رأيناه من تكاثف إخواننا الليبيين غربا وجنوبا وشرقا على هذه الحادثة وعلى هذه الكارثة شيء يفرح قلوب، شيء تفرح به النفس وينشرح به الصدر. فنسأل الله أن تكون هذه المصيبة باب خير على بلادنا بتوحيد كلمتها على الحق والهدى. نسأل الله أن يبارك في الجميع، وجزاكم الله خير. وأعزي نفسي وإخواني وأبائي جميعا وأمهاتي على هذا المصاب الجلل، وأقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين.